بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه السورة العظيمة صدرها هذه الآيات التي سمعنا هي أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن هذه الآيات الخمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله مما كان فيه الكفار، فكان يمقت ما الناس عليه من الشرك والتوجه إلى غير الله، فحبب إليه صلى الله عليه وسلم الانفراد عن الناس، وفطره الله جل وعلا على التوجه إليه والتعبد. فكان عليه الصلاة والسلام يتعبد، واختار غار حراء، غار في أعلى الجبل لا يوصل إليه إلا بمشقة، كان يخرج من مكة عليه الصلاة والسلام يتزود ما يكفيه لليالي والأيام، فيقيم في غار حراء يتعبد، فإذا انتهى زاده نزل عليه الصلاة والسلام إلى أهله في مكة، وجاء إلى خديجة رضي الله عنها وتزود بزاد آخر. وكان عليه الصلاة والسلام يرى الرؤيا ثم تصح وتكون كفلق الصبح، يعني ما يرى أضغاث أحلام أو أمور خيالات ونحوها، يرى الرؤيا في المنام فتكون كفلق الصبح. وأخذ على هذا ستة أشهر قبل الوحي، أول ما نزل عليه القرآن في رمضان، وقبل رمضان بستة أشهر كان يرى الرؤيا فتصح وتقع مثل فلق الصبح. وكان عليه الصلاة والسلام يقيم في هذا الغار يتعبد ربه، يعني ويسمى في الجاهلية التحنث، يعني يتحنث يتعبد. ونزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا في حديث عائشة رضي الله عنها وهو في ذلك الغار، أتاه جبريل عليه السلام فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف القراءة. يقول فغطني، يعني ضغط عليه حتى بلغ مني الجهد، يعني حتى تعبت من هذا الغطة والرصة والحبسة والضغطة، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خمس آيات. ثم ذهب الملك جبريل عليه السلام فصار عند النبي صلى الله عليه وسلم خوف ورعب شديد، يخشى أنه أتي من قبل عدو أو من قبل شيطان أو ماذا يكون هذا، ما شيء ما تعود له. فنزل عليه الصلاة والسلام من مكانه على خلاف عادته وتوجه إلى مكة، وقال لأهله دثروني دثروني، يعني كان معه نفاضة وتعب، فدثروه يعني غطوه. فلما سكن قال لي خديجة لقد خفت على نفسي، رأيت كذا وكذا، وكانت امرأة جيدة ذات رأي وسداد وتوفيق. قالت رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله، ما مثلك يخزى أو تحصل عليه المصائب، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، يعني أنك خير، فيك خير عظيم ما يخزيك الله. وقالت هيا بنا إلى ورقة ابن نوفل، ورقة ابن عم لخديجة، وكان شيخ كبير شايب، وكان قد تنصر وقرأ الكتب السابقة، عنده علم. فدخلت عليه خديجة ومعها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخبر الذي رأى، فقال هذا والله الناموس الذي نزل على موسى، هذا الشرف، هذا الفخر، هذا الكرامة العظيمة من الله جل وعلا، هذا الناموس الذي نزل على موسى، ويا ليتني أكون جذعا حينما يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. قال عليه الصلاة والسلام أو مخرجية هم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج. فبشره وهنأه بما نزل عليه وأخبره بأنه سيخرج، واستغرب عليه الصلاة والسلام، هو محبوب من جميع أفراد الناس ومشهور بالأمانة والثقة والصدق، وليس له اسم عندهم إلا الصادق الأمين، هو أفضل من في مكة والناس يثقون به ويأتمنونه ويصدقونه، فكيف يخرجونه؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج. فما لبث أن مات ورقة، ويعتبر هذا إيمان منه بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتمنى أن يكون نشيط حينما يؤذى يدافع عنه. ثم انقطع الوحي فترة لتشويق النبي والله أعلم، لتشويقه، فتأثر صلى الله عليه وسلم من انقطاع الوحي، حتى هم بعض الأحيان أن يرمي بنفسه من أعلى الجبل، فإذا هم أن يرمي نفسه من أعلى الجبل ما يستطيع، لأنه محفوظ من قبل الله جل وعلا. تبدى له جبريل فقال إنك رسول الله، يبشره إنك رسول الله، فيمتنع. فهذه الآيات الكريمة أول ما نزل من القرآن، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء الذي كان يتعبد فيه عليه الصلاة والسلام. اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني ما هم معصية، وإنما خبر يخبر يقول أنا ما أقرأ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. معجزة له صلى الله عليه وسلم عظيمة، لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا القرآن العظيم. يعني لو كان يقرأ فيل قرأ الكتب السابقة وولف منها هذا الكلام، لو كان يكتب قيل بدأ يكتب ووجد عنده سليقة وقدرة على الكتابة ثم قال هذا قرآن. لا يكتب ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام، يرى اسمه ما يعرف كتابة رسول الله، ما يعرف يقرأها عليه الصلاة والسلام لحكمة يريدها الله، وهو أذكى الخلق عليه الصلاة والسلام وأفضلهم وأجودهم وأحكمهم وأعلمهم، لكن حروف ما يقرأ أبدا، لا يقرأ ولا يكتب. وصفه الله جل وعلا بأنه النبي الأمي، والذي بعث في الأميين رسولا منهم أمي لا يقرأ ولا يكتب. لما كتب علي رضي الله عنه في صلح الحديبية هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال سهيل قف لا تكتب رسول الله، قال علي كتبت هو رسول الله حقا، قال لا، لو نعلم أنه رسول الله ما أخرجناه من مكة ولا منعناه من بيت الله، لكن لا ما نعترف أنه رسول الله، اكتب باسمك واسم أبيك، يخاطب النبي يقول ضع الكتابة باسمك واسم أبيك اللي نعرف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، لكن محمد رسول الله لا. وحرصا من النبي صلى الله عليه وسلم على إبرام الصلح قال لعلي امسحها، قال والله لا أمسحها، أمسح رسول الله أنا كتبتها حق، قال أرني إياها، ما يعرفها عليه الصلاة والسلام، فمسحها بيده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه، ولا ما يعرف كلمة رسول الله، ما يعرفها حروفا، لا يقرأها ولا يستطيع أن يكتبها عليه الصلاة والسلام. وهذه معجزة ومفخرة له صلى الله عليه وسلم. الأمية في الناس كلهم نقص، كل أمي يود أن يكون يكتب ويقرأ ويشعر بالنقيصة أنه ما قرأ ولا كتب، إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهي معجزة ومفخرة وشرف، يأتي بهذا القرآن العظيم وهو لا يقرأ ولا يكتب. وكفار قريش يلتمسون الحجج التي تؤثر على الوحي، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم أنه لا يقرأ ولا يكتب، قالوا هو يجلس إلى غلام نصراني قين يرب القدور ويلحم القدور المتكسرة، هذا الغلام يقرأ ويكتب، قالوا يأخذ القرآن منه. قال الله جل وعلا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، هذا النصراني الذي تشيرون إليه عنده علم وعنده كتابة أعجمي، ما يمكن يأتي بهذا القرآن. لسان الذي يلحدون إليه، يقول يأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أو يكتب قالوا كتبه أو قرأه من الكتب السابقة وأتى به إلينا، لكن لا يقرأ ولا يكتب. وإذا نزلت الآية قال للصحابي الذي يكتب الوحي اكتب هذه الآية بجوار الآية التي تقول كذا، فترتيب الآيات بالنص، ما يقول أرني إياها اكتبها هنا، ما يعرفها عليه الصلاة والسلام، ما يعرف القراءة ولا الكتابة لحكمة يريدها الله جل وعلا. فهو عليه الصلاة والسلام حينما قال له جبريل اقرأ قال ما أنا بقاري، ما عندي قراءة. فغطه، ضغط عليه ضغطة شديدة. قال له ثانية، قال ما أنا بقاري، كيف أقرأ؟ قال له الثالثة، قال ما أنا بقاري. قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك. فاسم الله جل وعلا بركة ونجاة وسعادة، اقرأ مستعينا باسم ربك. ويستحب للإنسان إذا بدأ بأمر ذا قيمة يرغب في الاستعانة فيه يبدأ باسم الله. إذا أراد أن يأكل يقول بسم الله، إذا أراد أن يتوضأ يقول بسم الله، إذا أراد أن يدخل منزله يقول بسم الله، أراد أن يدخل المسجد يقول بسم الله، إذا أراد أن يجامع زوجته يقول بسم الله. إذا وفق لقول هذا الكلام، قول بسم الله عند مجامعة الزوجة، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، ينشأ الولد بإذن الله نشأة صالحة، لأنه أول غرس أول بذرة على اسم الله تبارك وتعالى. أي استعن بربك جل وعلا على كل شيء. قال اقرأ باسم ربك، ولم يقل بسم الله، لأن المسألة الآن في تقرير الربوبية، بأن لك رب، لك خالق، لك مربي، لك مدبر. والله جل وعلا اسم الله العظيم الله، لكن الموطن الآن عند القراءة وعند أول ما يبدأ وما جاءه عن تقرير التوحيد شيء والألوهية، قال اقرأ باسم ربك. ربك ما صفته؟ قال الذي خلق. الذي خلق، كفار قريش مع عنادهم وعتوهم وشقائهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا إشكال فيه، يؤمن بهذا البر والفاجر، المؤمن والكافر. ما يقولون خلقتنا الآلهة، أو الآلهة خلقت لنا أولاد، أو خلقت لنا أشياء، لا، يعرفون أن الخالق هو الله. وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق من؟ كل شيء. ما قال جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلقك، أو اقرأ باسم ربك الذي خلق أباك وأمك، أو خلق آدم، أو خلق الملائكة، أو خلق الشجر أو الحجر أو البحار أو الجبال. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكل الخلق خلق الله جل وعلا. الله خالق كل شيء، فحذف المفعول للتعميم، المفعول هو المخلوق. اقرأ باسم ربك الذي خلق كذا، ما قال خلق كذا، خلقك أو خلق الأرض أو خلق السماء أو خلق الجن والإنس أو خلق آدم. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني كل شيء. الله خالق كل شيء. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، خلق كل شيء. ثم بين ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم، الفصيلة والجنس الذي هو منه، قال خلق الإنسان. الإنسان مراد به من؟ آدم؟ لا، محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، ذرية آدم. خلق الإنسان من علق. العلق الدودة الصغيرة متحركة من دم، إذا كانت جامدة يقال لها علقة، قطعة دم صغيرة، وإذا كانت سائلة يقال دم مسفوح، الدم المسفوح. خلق الإنسان من علق، بيان للإنسان مبدعه من إيش كان، كيف يتكبر وكيف يتعاظم وكيف يعصي الله الذي خلقه من طور إلى طور. أنت أيها الإنسان مخلوق من علقة، علقة، والعلقة تكون صغيرة كبر النملة ونحوها، قطعة دم صغيرة. وجاء في القرآن خلق الإنسان من تراب ومن طين ومن صلصال كالفخار ومن ماء مهين ومن ماء دافق بآيات كثيرة، وكلها تبين مبدأ خلق الإنسان من طين ومن صلصال كالفخار، هذا بالنسبة لآدم، ومن تراب هذا بالنسبة لآدم الأب. ثم الذرية تكون من علقة ومن ماء دافق ومن ماء مهين، كله إلى المني. خلق الإنسان من علق. الإنسان مرادا به الجنس، ولهذا قال علق ولم يقل علقة، لأن المراد به الجمع، والعلق جمع علقة، علقة وعلقة يقال لها علق، مثل شجر جمع لشجرة، علق جمع علقة. خلق الإنسان من علق. والإنسان يمر في بعض أطواره بهذه الحال يكون علقة، وأطوار الإنسان في الرحم كما جاء في الحديث الصحيح إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ويكون علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. 40 يوما نطفة، نطفة قطرة مني، ثم بأمر الله تنقلب هذه قطرة المني الماء الأبيض يصير علقة، قطعة دم، ويستمر على هذا 40 يوم علقة، قطعة دم صغيرة. ثم يحول الله جل وعلا هذه العلقة بعد 80 يوم إلى مضغة، قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ في الفم، ما تكون لحمة كبيرة، لحمة صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان، يعلقه الإنسان بأسنانه وأضراسه، ما يكون مضغة مثل ذلك. هذه 120 يوم نطفة ثم علقة ثم مضغة، 120 يوم ما تبين فيه ما فيه روح. ثم يرسل إليه الملك، واحد من الملائكة، فينفخ فيه الروح بإذن الله، فيصير قبل 80، قبل 120 يوم في حياة، لكن حياة ليس فيها روح، مثل حياة النبات، النبات فيه حياة لكن فيه روح لا، قال هذا النبتة حية وهذه ميتة، هذه حية تنمو وهذه ميتة يابسة. الإنسان مبدأه 120 يوم وهو حياته مثل حياة النبات، ما في روح، ثم بعد 120 يوم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فإذا نفخ فيه الروح تحرك، بدأ يتحرك بإذن الله، وتحس الحامل بحركة الجنين بعد 120 يوم لأنه نفخ فيه الروح فاحترك. أحكام هذا الجنين لو سقط قبل أن ينفخ فيه الروح أو بعد أن ينفخ فيه الروح، قبل أن يتم خروجه سقط، له أحكام تتفاوت، لا يدركها كثير من النساء، تجهل الحال. بعض النساء إذا حللت عند الطبيب أو الطبيبة بأنها حامل لو سقط جلست بلا صلاة ولا صيام على أنها نفساء، لا أليس كذلك؟ فإذا سقط الجنين خلال 40 يوم الأولى، يعني أصله منشأه سقط، حصل معها إجهاض وسقوط، 40 اليوم الأولى ليس لها حكم، هي طاهرة لو خرج منها دم، فيجب عليها أن تغسل أثر الدم وتصلي، وإذا كانت في رمضان تصوم، إلا إن شق عليها الصيام للمرض فتفطر للمرض لا من أجل الدم، إن الدم هذا ما يمنع الصيام ولا يمنع الصلاة. 40 يوما أخرى كذلك علقة، لو سقط 40 اليوم الثانية فإنها لا تترك الصلاة ولا تترك الصيام، تصلي لأنها مأمورة بالصلاة وليس دم هذا يمنع من الصلاة، وتصوم إذا قدرت، وإذا لم تقدر على الصيام فتفطر لا من أجل الدم وإنما من أجل المرض، إنها مريضة ما تستطيع مع النزيف هذا، تحتاج إلى غذاء وأكل وشرب فتعوض فلها ذلك، يعني تفطر لمرضها لا لأنه لا يصح منها الصيام للدم، لا الدم هذا ما يمنع الصيام. إذن لو سقط الجنين ما في البطن خلال 80 يوما فليس لأمه أحكام النفاس، وهو كذلك من باب أولى ليس له أحكام الوفيات لأنه ما في شيء ينزل مع الدم، ما ينزل شيء بين أنه إنسان، لا، فليس لأمه أحكام النفاس خلال 80 يوما. بعد 80 يوما ماذا سيكون؟ مضغة، المضغة قطعة اللحم يتبين بها الرأس، يتبين فيها اليد، يتبين فيها رجل، يتبين فيها ما يبين أنه أصل آدمي، هذا يكون لأمه أحكام النفاس لأنه خرج منها ما هو أصل آدمي، تبين فيه خلق إنسان. وهذه المضغة التي تسقط ما نقول تغسل وتصلى عليها، لا، لأنها جماد، عبارة قطعة لحم ما فيها روح ولا تعتبر نفس، لا، تعتبر قطعة، قطعة لحم سقطت من هذه المرأة ما يصلى عليها ولا تغسل هذه القطعة. والأم لها أحكام النفاس لأن هذا تبين أن فيه أصل إنسان، فيه يد، فيه رجل، فيها تقاطيع بعض أجزاء الجسم، هذا خلال من 80 يوم إلى 120. بعد 120 يوما يكون لأمه أحكام النفاس إذا سقط، ويكون له هو أحكام الوفيات. يكون آدمي يغسل يكفن يصلى عليه ولو كان بقدر نصف الكف، ما هو بلازم أن يكون فرط كبير، ولو بقدر الكف أو أقل يغسل ويصلى عليه. وإذا صعب حمله يجعل على لوح مثلا صغير ويلف اللوح ويقدم بين يدي الإمام للصلاة عليه، لأنه نفخ فيه الروح. ما في فرق بين ما قبل 120 وبعد 120 إلا في الروح، والروح أمر لا تدرك حقيقته جوهره ما هو، كما قال الله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا مضى للجنين في بطن أمه 120 يوما يحترك مع الروح، فلو سقط يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، إنه آدمي، ويبعث هذا يوم القيامة، ما دام نفخ فيه الروح يبعث. وهكذا بعد 120 يوما حتى الولادة حتى الشيخوخة، هذا حكمه أنه إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه. وأمه إذا سقط منها بعد 80 يوما إلى حد الولادة 9 أشهر أو أقل أو أكثر، أقل مدة الحمل 6 أشهر وأكثر مدة الحمل غالبا أكثرها 4 سنين، والغالب والكثير 9 أشهر تنقص قليلا وتزيد قليلا، لأن فيه بعض النساء يكون حملها باستمرار تحمل عدة مرات، كل حمل 4 سنين، الحمل يمكث 4 سنين، فأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر، وقد يعيش 6 أشهر أكثر من ما له 7 أشهر أو 8 أشهر، ما له 6 كثيرا ما يعيش، ويكون من النجبة من الأذكياء، كثير من النجبة الأذكياء ما يمكث في بطن أمه إلا 6 أشهر، وقد يمكث 4 سنين. وكان في الصدر الأول امرأة توفي عنها زوجها وما شعرت بحمل ولا شيء من هذا، اعتدت 4 أشهر و10 أيام، وبقيت بعد العدة هذا أشهر طويلة، ثم تزوجت، وبعد زواجها 4 أشهر أو 3 أشهر ولدت غلاما سويا، فاتهمت بالزنا، ورفع الأمر زوجها هذا الأخير وحكم عليها بأنها زانية. كيف يعني زواجها ماله إلا 3 أشهر؟ ما يمكن تجيب ولد سوي. فقال أحد الحاضرين: لو استشيرت النساء في هذا يمكن يكون عندها علم. فجمع ولي الأمر مجموعة من النساء واستشارهن بعد أن توقف عن الرجم، ولا كانوا عزموا على رجمها لأنها زانية، فاستشار هؤلاء النسوة فقلنا: لا ترجموها، ما اعترفت بزنا ولا يعرف عنها هذا، وهي امرأة عفيفة ولا تتهم بريبة. فقالت واحدة منهن: أيها الأمير، هذه حملها من زوجها الذي توفي قبل سنة أو سنة ونصف، حملت منه فاستقر الحمل في رحمها وبقي لا حي ولا ميت، ما مات وليس بحي. فلما جاءه الماء الأخير انتعش وشب واستوى بإذن الله. فأصله من الزوج الأول وقواه ونشطه الزوج الآخر أنه أسقاه بماءه فخرج لهذه المدة. وهذا ممكن أن يصمت الجنين في بطن أمه فترة طويلة ثم يأتيه ما يحركه وينشطه فيخرج بإذن الله. وأقل مدة الحمل كما في كتاب الله جل وعلا 6 أشهر وأكثرها 4 سنين، 4 سنين باجتهاد الفقهاء. وأما 6 أشهر فأخذوها من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذا أخذنا الحولين الكاملين من 30 شهرا كم يبقى؟ 6 أشهر أقل مدة الحمل. فالله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة يلفت نظر الخلق والعباد إلى المبدأ، خلق الإنسان من علق، قطعة دم صغيرة، علقة، العلقة التي تكون في الماء توجد حمراء تنمو في الماء الراكد، يكون فيه قطعة صغيرة متحركة يقال لها علقة. خلق الإنسان من علق، كمال القدرة لله جل وعلا. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ يا محمد وربك الذي رباك بنعمه تكرم عليك بما لم يكن يخطر على بالك. ما كان يخطر على بال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون نبي أو يكون رسول. فيه بعض شعراء العرب وبعض الأذكياء منهم كان قرأوا في الكتب أنه حان زمان مبعث نبي، فكان الواحد منهم يتطلع لعله يكون هو، يرشح نفسه أن يكون نبي، لكن الله جل وعلا ما رشحه وما عينه. منهم أمية ابن أبي الصلت، أمية ابن أبي الصلت كان شاعر وحكيم ويتحدث عن الله جل وعلا وعلوه وأنه يجب الإيمان بالربوبية، كان يتطلع إنه لعله يبعث نبي. فما بعث فشرق بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وكفر، ما آمن بالرسول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمن شعره وكفر قلبه، شعره شعر المسلم شعر المؤمن، لأنه يتحدث عن الله تبارك وتعالى وعن صفاته وعن علوه، لكنه كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خطر في باله أنه يكون نبي أو رسول أبدا. اقرأ وربك الأكرم، فالأكرم صفة مبالغة، فهو أكرم الأكرمين جل وعلا. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ما قال علم فقط مثل خلق، لينص على النعمة هذه المخصوصة، نعمة القلم. الذي علم بالقلم، علم الناس بالقلم، والقلم والكتابة نعمة عظيمة من الله جل وعلا على عباده، لأنه لولا هذه العلم بالقلم والكتابة كان الإنسان إذا أراد أن يبلغ شخصا ما بعيد أو قريب لا بد يذهب إليه أو يرسل إليه رسول يقول قل له كذا وكذا وكذا إلى آخره، صارت الكتابة تكفي عن هذا كله، يكتب ما يريد. والتعليم بالقلم في فوائد عظيمة، في تدوين العلم، في كتابة القرآن، في ما يريد الإنسان حفظه من وصايا وأوقاف وأمور، ما يريد الإنسان إثباته من صكوك وبينات وشهادات وغير ذلك. فالله جل وعلا يلفت نظر العباد إلى هذه النعمة العظيمة، تعليمه لعباده الكتابة، وهم محتاجون إليها في جميع أمورهم، والذي لا يقرأ ولا يكتب محتاج إلى من يقرأ ويكتب. وهذه الأعمال، أعمال الناس كلها عموما، لولا الكتابة ما مشت الأمور، البيع والشراء والتصرفات والتأليف والحفظ وكل شيء يحتاج إلى كتابة، بدون كتابة ما تمشي الأمور. الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول علم بالقلم، ثم خص الإنسان بتعليمه، ولهذا قال بعض المفسرين في الإنسان هذه الأخيرة مرادا بها محمد صلى الله عليه وسلم، فالظاهر والله أعلم العموم، يعني علم الإنسان ما لم يعلم، يعني أنت يا محمد لا تستبعد شيئا، فالله قادر على أن يعلمك كل شيء، والإنسان يولد في بطن أمه ما يعلم شيء، ثم يبدأ به العلم تدريجيا حتى يستكمل، ثم يبدأ به النقص. علم الإنسان ما لم يعلم، وهذا من كرمه جل وعلا أن أعطى الإنسان العلم والمعرفة، وهذا خاص بالإنسان، لأن الحيوانات خلقها الله جل وعلا وهداها لما فيه صلاحها وحاجتها مثلا، لكن ما تعرف تقرأ ولا تكتب ولا تدبر الأمور ولا تبين ولا تصرف ولا تقول حملت وما في بطن شيء أو كذا، ما تقول شيء، لكن الإنسان هو الذي ميزه الله جل وعلا بالعلم. الحيوان هداه الله لما هو في حاجة إليه، يسقط من بطن أمه ما عنده أحد، لا راعي ولا مالك ولا شيء، تحت الشجرة فينهض ويلتقم ثدي أمه، ما عنده أحد يلقمه الثدي، ولا يذهب إلى اللسان ولا يذهب إلى الأذن ولا يذهب إلى ما بين يديها من الحلمات، قد تكون يذهب إلى ثديها ويرضع، إلهام من الله جل وعلا، خلق كل شيء فهداه لما خلقه له. لكن العلم وتدبير الأمور والنطق والتصرف هذا ميز الله جل وعلا به الإنسان وحده، ولهذا قال علم الإنسان ما لم يعلم، ما كان عنده علم من قبل ثم علمه جل وعلا بتوفيقه، هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. وهذه الخمس الآيات هي أول ما نزل من القرآن. قال الإمام أحمد عن عائشة قالت: أول ما بدأ أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه. الخلاء يعني الخلوة عن الناس والبعد عنهم، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فاجأه الوحي وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف القراءة، وليس عصيان للملك. نعم. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ بي من الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. الغط، يقول أهل اللغة، العصر الشديد والكبس، والغط بالماء الغمس في الماء. قيل: غطه ليختبره هل يقول من تلقاء نفسه شيئا أو يخبر عن الحقيقة، لأنه ضغط عليه يريد منه أن يقرأ، فهل سيقرأ شيئا ما أو يخبر بالحقيقة، يقول: ما أنا بقاري. فثلاث مرات والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنا بقاري، ما عندي قراءة، ما أعرف. نعم. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة، فغطني الثانية حتى بلغ بي من الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ بي من الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. الجهد المشقة. حتى بلغ بي من الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. الآيات الخمس: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الخمس هي أول ما نزل، ثم نزل ما بعدها هذه في أبي جهل كما سيأتينا إن شاء الله. قال: فرجع بها ترتجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني. زملوني زملوني يعني غطوني، يعني لا تحسون لا تكلمونني، ما أستطيع أكلم، حتى يهدأ ويركض عليه الصلاة والسلام، وهو في ذاك الوقت ابن 40 سنة عليه الصلاة والسلام، عمره 40 سنة أول ما نزل عليه الوحي، وعمره 40 سنة، واستمر الوحي ينزل عليه 23 سنة، وتوفي عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. مدة الوحي 23 سنة، ولهذا وجاء في الحديث أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في نزول الوحي 23 سنة، 6 أشهر كان رؤيا، فال23 إذا قسمتها على 6 أشهر تكون 46، فيقال أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا. قال: خفت على نفسي، يعني أخشى أنه جاءني شيء يضرني. نعم. فقالت: كلا لا تخف على نفسك. نعم. فقالت له: كلا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، رضي الله عنها، تدخل السرور على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فهي خير مؤنس له، وتزيل عنه الكآبة والحزن والتعب والمشقة والأذى من كفار قريش، تدخل عليه السرور والأنس، رضي الله عنها وأرضاها. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، أبشر، هذه بشارة. نعم. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث إنك لتصل الرحم، يعني تصل رحمك، وتصدق الحديث، صدوق، ما أنت كذاب، وتحمل الكل، وتحمل الكل العاجز، تحمله أو تساعده، ما تتركه، فيك مروءة، فيك حب للنفع، مثلك ما يخزيها الله. نعم. وتقر الضيف، وتقر الضيف، وقر الضيف كرم وخصلة طيبة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. وتعين على نوائب الدهر، وتعين على النوائب، يعني الإنسان إذا جاءك قد أصيب بمصيبة، حصل عليه بلية، حصل كذا، تساعده، ما تتخلى عنه وتتركه، تعين على نوائب الدهر، يعني المصائب التي تحصل على الناس تحاول أن تخفف عنهم وتساعدهم، فأنت فيك مروءة، فيك رجولة، فيك كرم، فيك شيمة حسنة، ما يخزيك الله أبدا. نعم. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة، هو ابن عم خديجة. فدخلت عليه خديجة رضي الله عنها ومعها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقال يعني قبل عماه كان يكتب ويقرأ وعنده علم من الكتاب الكتب الأولى. نعم. فقالت خديجة: أي ابن عم، أي ابن عم، يعني يا ابن عمي، أي هذه من حروف الندى. نعم. اسمع من ابن أخيك، اسمع، تريد أن يسمع منه مباشرة، ما تنقل الكلام هي، قالت اسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمع من محمد ابن أخيك. نعم. فقال ورقة: ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، هذا الشرف، هذا الفخر الذي نزل على موسى، هذا المنزلة العظيمة، هذا الوحي الذي جاءك، ما جاءك شيطان. نعم. ليتني فيه جذعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، ليتني أكون جذع، يعني نشيط، الآن شايب متعب هرم، ما أستطيع أعمل نحوك شيء، لكن ليتني أكون جذع حينما يخرجك قومك، أنصرك نصرا مؤزرا وساعدك، أنا هذا فخر لك ولكل من ساعدك وقام معك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم، أو مخرجيهم، يعني يخرجوني قريش، يخرجونني من مكة، يعني يستبعد كل البعد، لأنه محبوب عليه الصلاة والسلام عند الصغار والكبار والرجال والنساء، وموصوف بالأمانة والصدق، ما له اسم عندهم، شهرته بالصادق الأمين أكثر من معرفتهم لاسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، الصادق الأمين، الصادق الأمين. لما تنازعوا في وضع الحجر الأسود في مكانه حينما بنيت الكعبة، تنازعوا، كادوا يقوم بينهم حروب وقتال وضرب، كل قبيلة تقول حنا لنضع الحجر الأسود في مكانه، قال لهم أحد عقلائهم: انظروا، حكموا أول داخل يدخل من الباب، إذا دخل أول داخل الآن من المسجد نحكمه فيما بيننا. فقبلوا هذا الرأي وانتظروا، فكان أول داخل هو النبي عليه الصلاة والسلام، ففرحوا به فرحا شديدا. لأن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.